هذه الحلقة شيخ سعد ببعض الأسئلة التي وصلتنا عبر تويتر. هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: هل للذهب غير المستعمل هل عليه زكاة إذا بلغ النصاب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فسؤال الأخ عن الذهب غير المستعمل، وهذا الذهب غير المستعمل معنى ذلك أن صاحبه يريد كنزه وادخاره بالتجارة أو لبيعه ونحو ذلك، فهذا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة. ونصاب الذهب هو 20 مثقالا، وهي ما تعادل 85 جراما تقريبا، فإذا بلغ 85 جراما فأكثر وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه، ومقدار الزكاة الواجب هو ربع العشر 2.5%. نعم نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال من أخينا أبي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. إذا تضمنت الله يحفظك وصية الموصي النفقة في أعمال البر كلها، العبارة ذي. نعم. يعني هل مثلا توزيع الكتب والنشرات اللي الآن في مكاتب الدعوة لتوعية الجاليات والمصاحف في الداخل والخارج تعتبر من أعمال البر يا شيخ؟ نعم، لا شك أن هذه داخلة في أعمال البر. المقصود بأعمال البر يعني الأعمال التي يكون فيها نفع، يكون فيها نفع متعد للآخرين، مثل ما ذكرت يعني هذه الأعمال الدعوية التي فيها نشر للدعوة إلى الله عز وجل عن طريق هذه النشرات ونحوها، هذه داخلة في أعمال البر. كذلك طعام الفقراء والمساكين، تفطير الصائمين، طعام وسقي الحجاج، كل هذه داخلة في أعمال البر. المقصود بأعمال البر الأعمال التي يكون نفعها متعد للآخرين. نعم. شكرا لك. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا معنا أختنا منال من المدينة. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت لو سمحت الشيخ. نعم الشيخ اسمك. نعم نعم. السؤال الأول. الأول ما حكم مشاهدة الماء البرامج يعني في قنوات محافظة القناة المائية وكذا، يعني ما فيها نساء بس جائز تفرج حتى يعني لو كان برامج ترفيه وكذا؟ حتى لو كان تقول حتى لو كانت برامج ترفيهية يعني مو صار فتاوى وكذا، هي ترفيهية وكذا مسلسلات على قناة المائية. نعم، مشاهدة المرأة للقنوات محافظة لا بأس بها، لا بأس بها حتى لو كانت تشاهد رجالا، لأن نظر المرأة للرجل إذا لم يكن ذلك مرتبطا بشهوة فإنه لا بأس به. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها ترى رجالا من الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس، قال: اعتدي في بيتي ابن أم مكتوم فإنه رجل كفيف تضعين ثيابك فلا يراك مع أنها تراه. فدل ذلك على أن النظر المجرد من المرأة للرجل غير مرتبط بشهوة أنه لا بأس به. فإذا نظرت المرأة إلى مثل هذه البرامج النافعة، سواء كانت محاضرات أو برامج فتاوى أو حتى برامج ترفيهية في هذه القنوات، لا بأس بذلك ما دام أنه لم يكن في ذلك محذور شرعي، لا صور محرمة ولا كذلك أيضا أغاني وموسيقى ونحو ذلك، فإذا خلت من هذه المحاذير الشرعية فالأصل جواز ذلك. قبل أسبوع طهرت من الدورة مثلاً، وبديت صوم صمت 7 أيام، وفي اليوم السابع أمس يعني نزل علي دم، هل يعتبر دورة؟ لكن هل هذا على طبيعة دم الحيض أو يختلف؟ لا يختلف، يعني ما في ألم، ما أحس أعرض الدورة ولا أحس شيء ولا جاء وقت الدورة، ما لي الأسبوع ينزل طيب. خفيف ويروح. طيب طيب ثم انقطع؟ ينقطع فترة ويرجع. أي نعم. طيب ثم يأتيك الحيض بعد ذلك على صفته؟ لا لا لا. طيب يا أكثر فترة يعني تقريبا أسبوع أو سبع أيام ستة وبعدين تنزل الدورة. نعم، لكن الدورة تأتيك من بعد في في وقت المعتاد. أيوة. أي نعم. من هذا الدم لا يعتبر دم حيض. هذا أيوة. أقول لا يضر ولا يؤثر على الصيام ولا على الصلاة، هذا دم فساد، هذا دم فساد راجعين فيه الطبيبة، لكنه ليس بدم حيض، هو أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. فما دام أن هذا أتاك في اليوم السابع وأتاك أيضا على غير صفة دم الحيض، هذا لا يعتبر دم حيض، وإنما هو دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام. يعني الشيخ ما في غسل يعني وقت الطهارة طهر الفاترة ما كسل؟ لا ما يجب الغسل، وإنما الوضوء، يكفي فيه الوضوء. شكرا يا منال. معنا أختنا أمل من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبا أسر الشيخ لو سمحت. تفضل الشيخ. نعم. شيخ يجوز صلاة أربع ركعات قبل الصعب أو يعني بينها أفصل بينها بالتسليم؟ قبل إيش؟ أربع ركعات قبل الظهر. جائز صليت تعب أو ركعتين ركعتين؟ لا قبل الظهر ركعتين ركعتين، قبل الظهر تكون صلاة الضحى وهي لا حد لأكثرها، صلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى ما شئتي، لكن ركعتين ثم تسلمين ثم تصلي ركعتين ثم تسلمين. لا أنا قصدي الأربع ركعات اللي قبل الظهر. يعني تصلينها بسلام واحد ولا آخر؟ أقول أربع ركعات وصلينا بسلام واحد. يعني قصدي يعني الأربع اللي قبل الظهر أصليت تعب أو وقت بينا بالتسليم؟ قبل الظهر تقصدين يعني التي قبل صلاة الظهر يعني أو قبل دخول وقت الظهر؟ أعتقد اللي قبل الظهر يعني. ماذا تقصدين قبل الظهر يعني قبل أذان؟ لا يعني ما اللي قبل اللي صلاة الظهر يعني السنة. قبل صلاة الظهر يعني السنة الراتبة. نعم. السنة الراتبة لا تصلي ركعتين ثم تسلمين ثم ركعتين ثم تسلمين. طيب سؤال آخر؟ نعم نعم تفضل. ست من شوال صمت يعني خمس أيام وفصلت بينها بعدين بجد جايز أصوم يوم آخر أوكي؟ أي نعم لا بأس، صيام الست من شوال لا يشترط أن تكون متتابعة، لا بأس بتفريقها، فما دمت صمت خمسة أيام وبقي يوم تصومين هذا اليوم في أي يوم من أيام شهر شوال. طيب سؤال آخر؟ نعم طبعا. في رمضان أفطرت يعني قضى أفطرت أربع أيام بعدين انقطعت الدورة يوم رجعت يومين، يعني اليوم هذا أصومه؟ يعني أفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ثم حصل الطهر يوم. أيوة بعدين رجعت يوم ثم رجع الدم كذا؟ أي نعم. طيب هذا الوقت الآن اللي حصل فيه الطهر كم بالضبط؟ هل يوم مرة أربع ساعة يعني من الفجر لما يمكن ساعة 12 في الليل كذا، يعني أقل من 24 ساعة تقريبا. هذا ما يعتبر طهر، أنت لازلت في في وقت الدورة، هذه الأيام كلها حيض فتقضين هذه الأيام كلها. اليوم هذا يعني أنا صمت اليوم كملته؟ لا لا هذا لابد من قضائه، هذا يعتبر دم حيض، لا تتعجلي في الطهر حتى تتيقن الطهر. لذلك النساء يذهبن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألنها عن الطهر فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة الحائض إنما تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج لدى بعض النساء وهو علامة على الطهر، والعلامة الثانية إذا لم يوجد قصة بيضاء أو كانت غير منتظمة فانقطاع الدم يعني الجفاف يوم وليلة فأكثر، أما الجفاف لساعات هذا لا يعتبر طهرا. نعم أحسن الله لكم. شكرا يا أمل. شكرا حياكم الله. من الأسئلة وصلتنا خالد جزاني عبر تويتر يقول: هجر القرآن مشار إليه في قوله تعالى يا وقال الرسول يا وقال الرسول يا ربي يا ربي, يا ربي إنها إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يقول هل المقصود به هجر القراءة أم ترك الحكم به؟ نعم، هجر القرآن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن أنواع، فهناك هجر التلاوة وكذلك هجر العمل به وهجر التحاكم إليه وكذلك يعني هجر حفظه أو تعاهد حفظه، فالهجر أنواع، لكن من أظهرها هجر التلاوة، يعني كون الإنسان يعرض عن تلاوة القرآن الكريم فهذا يشبه هجر المشركين مذكور في الآية، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هجروه وأعرضوا عنه. وبعض الناس تمر عليهم مدد طويلة لم يقرأوا فيها شيئا من كتاب الله عز وجل، وهؤلاء على خطر من أن يصدق عليهم هجر القرآن، الذي ينبغي للمسلم أن يتعاهد كتاب الله عز وجل بالتلاوة، والأكمل أن يحفظ ما تيسر له أن يحفظ منه. كذلك أيضا هجر العمل به هو من أنواع الهجر، من أنواع الهجر القرآن هجر العمل به، وكذلك أيضا هجر التحاكم إليه، بل حتى ذكر المقيم حتى الاستشفاء به، هجر الاستشفاء به أدخله في ذلك. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن يكون مرتبطا بكتاب الله عز وجل وتلاوة وتدبرا وعملا به وتحاكما إليه، فهذا القرآن العظيم هو دستور المسلم، ولذلك ينبغي أن يكون مرتبطا بهذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يزال المسلم بخير ما دام مرتبطا بهذا القرآن العظيم. فهجر القرآن أنواع: هجر العمل به، هجر تحكيمه والتحكم إليه، هجر تلاوته، هجر تدبره، كذلك أيضا هجر يعني التداوي به في جميع الأمراض خاصة أمراض القلوب. ولهذا قال عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال ابن القيم كل هذا داخل في هذه الآية، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. نعم نعم، أحسن الله إليكم. معنا أخت المتصلة أم إبراهيم من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبغى أسأل على شرشف الصلاة المتصل اللي يغطي المرأة كلها وما عدا وجهها، فإذا جت تسجد على شرشف الصلاة على يدينها مغطاة ما عدا الوجه طبعا على الأرض، فهل هذا فيه بأس؟ يعني ما تسجد ما تباشر جبهتها الأرض؟ إلا جبهتها الأرض، وجهها كله على الأرض على السجادة، يعني مشكلة ما عدا اليدين، ما عدا اليدين لأنها تكون متصلة بالثوب كله. يعني اليدين ما تباشر بها الأرض؟ اليدين تباشر بها الأرض بس فوقها شرشف الصلاة. أي نعم نعم، هو الأحسن أن تباشر بيديها الأرض وليس فوق يعني هذا يعني الشرشف، وإنما يعني تباشر يعني الأرض مباشرة. لكن هذا الصلاة صحيحة كلك ما نتغيرها. نعم غيرها، خليها تباشر يديني تطلع. أي نعم نعم، أقول اليدين إذا أمكن سترهما فهو الأفضل، إذا لم يمكن فستر اليدين، ستر يدي المرأة في الصلاة يعني باليدين كفيها مستحب، ليس واجبا، هو مستحب وليس واجبا، لكن بإمكانها أن يكون الشرشف فوق يعني ظهر الكفين وتباشر بيديها الأرض. تباشر بيديها الأرض، هذا الأفضل، هذا الأفضل، لكن الصلاة صحيحة بكل حال. الصلاة صحيحة. أي نعم. يعني ما هو مكروه. نعم الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن الأفضل على سبيل الأفضلية أن تباشر بيديها الأرض. طيب أنا عندي الركب شوي يعني، قالت لي دكتورة حاولي أنك تحطين شيء ثقيل عند الركب بحيث أنك تسجدين على شيء ثقيل، فأنا بس أحط جهة الركب وأصلي، فما أدري يعني هل لازم الاستواء في كله ولا معليش إذا حطيت على الركبة فقط من جهة الركبة إذا سجدت بحيث أنه يكون مكان يعني اسفنج وكذا؟ لا حرج، أقول الأمر في هذا واسع، اتقوا الله ما استطعتم، لو وضعتي هذا الشيء على يعني تحت الركبة لا يضر مثل هذا إن شاء الله، يعني ما في بأس أنه منفصل باقي الأجزاء عن هذا الشيء. نعم نعم إن شاء الله تعالى حرج. جزاكم الله خير. شكرا الله. من الأسئلة الشيخ سعد أيضا التي وصلتنا عبر تويتر، هذا أحد الإخوة يقول ما الحكم إذا عفى المظلوم عن الظالم بدون إخباره ثم بسبب تبعات ظلمه وتزايد إذائه يتراجع المظلوم عن العفو ويدعو على الظالم، هل له ذلك؟ نعم، ما دام أن هذا الظالم استمر في ظلمه فله أن يدعو عليه، وهو في هذه الحالة يقال له تراجع، إنما دعاه عليه بسبب تماديه واستمراره في ظلمه، وإلا لو أنه كف عنه لربما اكتفى بالعفو الأول، ودعاء الظالم دعاء المظلوم على الظالم يجوز لقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومعنى الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحب الله تعالى أن يدعو أحد على أحد يعني من المسلمين إلا المظلوم بالنسبة للظالم، فيجوز له أن يدعو عليه، ولذلك فنقول لا حرج، لا حرج في مثل هذا، حتى لو كان قد عفى عنه ورأى تمادي هذا في ظلمه فهو في الحقيقة ليس تراجع عن العفو، وإنما هو بسبب التمادي في الظلم، على أنه إن عفى وأصلح لا شك أن هذا هو الأكمل، هذه أعلى درجة، إن عفى وأصلح ودفع السيئة بالحسنة فهذا هو الأكمل، كما قال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني ينقلب هذا العدو ويصبح كأنه ولي حميم، لكن هذه الخصلة خصلة عظيمة تحتاج إلى صبر عظيم، ولهذا قال عز وجل وما يلقاها يعني هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، وهي تحتاج إلى صبر عظيم، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان ويريه أن هذا أنه ذلة وأنه هوان ونحو ذلك، وما يلقى يعني ما يلقى هذه الخصلة إلا ذو حظ عظيم يعني ذو نصيب وافر من الأخلاق الحسنة، فدفع السيئة بالحسن هو الأكمل وهو الأحسن، لكن مع ذلك إذا أراد أن يدعو على الظالم فله ذلك. نعم جزاكم الله خير شيخ سعد. معنا اتصال من أختنا أم محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ليها بنت كبيرة يعني رغب فيها شاب إنه يشوفها يعني رؤية شرعية، فالمهم بعد الشوف عرفت المكان هو منه وكده، ورجل متدين وكل حاجة، لكن أنا مش موافقة يعني، أنا ما ارتحتش للشاب يعني، ولكن الأب أقضى يعني إيه اتفق وقال له خلاص إحنا موافقين، هل دوت يعتبر كافي إني يبقى خلاص البنت مثلا كده ارتبطت بيه ولا يحل لها أنها يعني مثلا ترى حد تاني أو شيء؟ شكرا. لكن أنتم أعطيتم موافقة؟ نعم أعطيتم الشاب موافقة؟ نعم نعم. هو إذا أعطيتم هذا الشاب موافقة نعم، فلا يجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها، لأن هذا يدخل في خطبة الرجل على خطبة أخيه، لكن هذا متعلق بغيره من الخاطبين، وأما بالنسبة لكم أنتم الفتاة وأهل الفتاة فلو تقدم خاطب آخر فأنتم بالخيار، يعني لا حرج عليكم ما دام أنه لم يحصل العقد فلكم الخيار في أن تختاروا أي شاب، أما بالنسبة للخاطب إذا كان يعلم بأن الخاطب الأول أنه قد أعطي موافقة فلا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه. لا هي هنا بس السؤال، هل الأم مش موافقة، هل يعتبر يعني الأم غير موافقة غير مرتاحة للأمر يعني، هل لها أنها يعني مثلا هل لها أنها يعني يكون لها مجال في حل يعني تحل الموافقة ديت، ولا فيها حرمية شرعية على الأم مثلا؟ طيب يعني لماذا غير موافقة، ما هو السبب؟ والله يعني أسباب كتير، منها بعد المكان، بعد المكان بعد جامد، فيعز عليا عدم رؤيتها يعني وهي أكبر واحدة. اثنين عدم ارتياح، يعني أنا ببص عدم ارتياح. عدم ارتياح لماذا؟ يعني هل في مبرر شرعي؟ لا أو شيء نفسي فقط. ولكن هو عدم الارتياح، حاسة أن أنا يعني ما راح ترتاح معه، يعني بيبقى الإنسان يعني ربما شيء في نفسي، يعني أبص له ما أحس ما هي رايح بنتي، يعني ما هو هو يعني يكون كفيل براحتها يعني. نعم، يعني ما أشوف أنا في مبرر، يعني مبرر شرعي. يعني لكن على كل حال الكلام تحصل يعني خرجت كتير أو ما راح يعني كده، لكن أنا أم يعني فهمة أو عندي دراية يعني ربما الإنسان يرتاح للشخص أو عدم الراحة هي ما. نعم، اسمع الشيخ يا أختي. طيب بارك الله فيك، الآن هل حصل العقد، حصلت الملكة؟ لا لا لا، هو بس مجرد الموافقة. لا مجرد الموافقة ما يضر، يعني لو رأيتم المصلحة في الاعتذار لا حرج، خاصة يعني البنت هل عمرها كبيرة أو صغيرة؟ لا البنت 22. يعني 22 لا زال، يعني لو يعني لم تقبلوا بهذا الخاطب سيأتي إن شاء الله خاطب آخر، فالآن ما يترتب عليه شيء، مجرد خطبة لا يترتب عليه أي شيء. الإشكال لو كان هناك عقد، أما مجرد خطبة فبإمكانكم اعتذار إذا اتفقت مع والدها ومع الفتاة ورأيتم المصلحة في الاعتذار عن هذه الخطبة فلكم ذلك، لأنها مجرد خطبة لا يترتب عليها شيء، ما دام أنها لم يحصل عقد لا يترتب هنا أي شيء. يعني بإمكانكم فقط بإمكان والد الفتاة أن يرفع السماعة لهذا الخاطب ويعتذر منه، وبذلك انتهي الموضوع. لا الوالد رفض رفضا بتا، يعني والدها رفض، لا رفض رفضا بتا الموافق. طيب والفتاة نفسها يعني ما رأيها؟ لا تستطيع أن تتكلم أمام أبيها، يعني كل أذى قررته ولا بد أنها تنفذ يعني. لا لكن رأيها يعني الداخلي ما هو؟ ما يعني الفتاة هل هي فعلا يعني لو جلست معها وحدها تقبل بهذا الزواج أو لا تقبل به؟ لا تقبل به. تقبل به؟ أوه. تقبل به مختارة راضية يعني مقتنعة؟ لا هي بناء أبوها شايف المصلحة، يعني هي ترى أن أبوها دائما شايف هو المصلحة. لا على كل حال أقول الرأي للمرأة للفتاة نفسها هي التي ستتزوج، فإذا كانت الفتاة راضية بهذا الزواج مقتنعة به مختارة فليس لك الحق أيضا أن تعترضي عليها، لأن هذه هي حياتها، فأنت تبين وجهة نظرك، فإن قبلت الحمد لله، لم تقبل فالرأي للفتاة، ووالداها فقط يعني مجرد أنهما يشيران عليها، والوالد ولي، والوالد ولي له أن يمتنع إذا وجد سببا شرعيا، إذا لم يجد والفتاة قبلت بهذا ورضيت فيعني الرأي رأيها، أنت فقط تشيرين عليها بما ترين، لكن ليس لك الحق أن تعترضي ما دام أنه ليس هناك مبرر شرعي. جزاكم الله خير. شكرا. بارك الله فيك. حياكم الله. معنا أيضا اتصال من أخينا أبي يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلم الشيخ سعد. نعم شيخ اسمعك. حياك الله تفضل. والله أحبك لله شيخ سعد. أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. الله يجزيك خير، والله أنا من أشد المعجبين بطرحك وبأسلوبك الراقي، وأنا بحب من هنا أشكر كل العاملين بإذاعة القرآن والمهندسين والمقدم البرنامج، جزاه الله خير. أنا سوداني مقيم في المملكة هنا، فعندي سؤالين بس، يعني بسأل عن أخت الزوجة هي من المحارم يجوز صافحة، وعن خالة الزوجة هل هي من المحارم يجوز المصافحة لها؟ أخت الزوجة ليست من المحارم، وكذلك خالة الزوجة أجنبيات، ولذلك لو أن الزوج طلق زوجته أو أنها توفيت جاز له أن يتزوج بأختها، فهي إذا ليست من المحارم، يجب عليها أن تحتجب عن زوج أختها ولا يجوز له أن يصافحها، وكذلك أيضا خالة الزوجة أيضا هي ليست من المحارم، ولذلك أيضا لو توفيت الزوجة أو طلقت فله أن يتزوج بها، فهن نساء أجنبيات عنه، يجب أن يحتجبن عنه ولا يجوز له أن يصافحهن. خير إن شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. حياك الله. الله يكرمك وينفع بعلمك إن شاء الله. أكرمك الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام ورحمة الله. أحسن لكم شيخ سعد. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول إنني حينما أركب مع السائق أكون متعطرة وأعطر أولادي بنفس العطر حتى تضيع رائحته بينهم، فهل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز هذا، هذا العمل محرم. لا يجوز للمرأة أن تتعطر وهي ستمر أو تكون مع رجل أجنبي، هذا السائق رجل أجنبي عنها وسيشم هذا العطر وتحصل الفتنة بذلك، هذا العمل عمل محرم ولا يجوز. فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر وأن تتنبه مستقبلا. وأنبه الأخوات إلى هذه المسألة التي يحصل التساهل فيها، نجد بعض النساء يتعطرن في بيوتهن خاصة إذا أردنا الذهاب للمناسبات ثم يركبنا مع السائق الأجنبي، فهذا لا يجوز لأن هذا السائق سوف يشم هذا العطر وتحصل الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء، رواه مسلم، مع أنه بخور وأيضا هي ذاهبة للمسجد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة التي أصابت هذا البخور لا تشهد معنا صلاة العشاء، فكيف بالمرأة التي تتعطر بالعطور ذات الرائحة القوية ثم أيضا هي لا تذهب للمسجد، هي تذهب ربما للسوق أو تذهب لمناسبات ربما تمر برجال أجانب وتكون مع السائق في السيارة هو أجنبي، هذا لا يجوز، هذا العمل لا يجوز وهذا محرم. وبإمكان المرأة إذا أرادت أن تذهب لنساء أو لمحارمها مثلا أن تضع علبة العطر معها في حقيبتها، فإذا وصلت إلى مقر المناسبة فإنها تتعطر في ذلك المكان، وبذلك يحصل المقصود وهو أنها تتعطر أمام النساء ومن غير أن تقع في الحرج وهي التعطر أمام الرجال الأجانب. فأقول إذا تعطرها ثم ركوبها مع السائق الأجنبي هذا العمل محرم ولا يجوز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.